فحجه من بيت مال المسلمين، فحج الذين لا يستطيعون من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطير في عهد المسلمين. قال له تبقى مال كثير. قال ما تبقى من مال تصدق به على فقراء اهل الكتاب. شوف بقى دي، شوف العزة اللي كان فيها دولة الاسلام. الان هم اللي بيتصدقوا عليهم، تخيل الان بيقول لك يعني لولا المعونة دي ما نعرفش نعيش بعد ما احنا اللي كنا بنعطي المعونة. وكان هم يشهدون، هم يشهدون بانفسهم انهم ما عاشوا في الخير ولا في الامن قط الا في عهد الخلافة الاسلامية بفضل الله عز وجل. فشوف الشاهد في الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان ييسر امر الزواج باي صورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالكون كله، حتى شوف الاطفال عليه الصلاه والسلام، شوف الاطفال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، تاتي اليه امامه ابنه ابنته زينب فيحملها وهو يصلي، وياتي اليه الحسن والحسين وهو ساجد، ويعني يصعد فوق ظهر النبي عليه السلام، يصبر النبي ويظل ساجدا حتى ينزل من يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع عليهما اللعب ابدا، سيبهم يلعبوا زي ما عايزين ويسيبهم ينزلوا. بعد ما يصلي يقول الحسن والحسين ايه؟ نعم الجمل جمالكما صلى الله عليه واله وسلم. فاذا شوف ماذا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يوصي الامه بالرحمه حتى بالحيوان. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة، في قطة حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. ايه معنى الكلام ده؟ انما عسلم بيقول لك امرأة هتخش النار في قطة بسبب انها عزلتها. معناها ايه؟ معناها لا تعذر هذه الحيوانات. ليه؟ لان لك بكل كبد رطبة صدقة، اي دابة من الدواب تأكلها تشربها كل ذلك صدقات، بشرط ان لو كان هذه الدابة او لو كان هذا النوع من الحيوانات اعزك الله كلبا فلا تقرب منه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن تربية الكلاب الا لصيد او لحراسة، ما دون ذلك يحرم. طب يحصل ايه لو واحد بقى ربى كلب من غير لا صيد ولا حراسة؟ قال لك من اقتنى كلبا على غير صيد او حراسة انقص الله من حسناته بمقدار قيراطين كل يوم، والقيراط لحجم جبل احد. تخيل كل يوم حسنات، جبلين من حسناتك، ده لو كان عندك جبال، فجبلين من حسناتك كل يوم ينقصوا بايه؟ بتربية الكلاب اعزك الله. شوف المجتمعات بقى اللي هي بعيدة عن ربنا ما شاء الله، مسكين الكلاب رايحين جايين بها. واحنا هنا في رمضان كان نزل خبر في الجرائد ان واحد مليونير امريكاني لما مات عايز يوصي بالفلوس، وصى بمين؟ 69 مليون دولار للكلبة دي، اعزك الله. والكلبة دي طبعا بعد ما صاحبها مات اعصابها باظت طبعا، فنفسيتها تعبت، فجابوا لها دكتور نفساني، وبعدين عملوا لها مش عارف مستشفى، وبعدين دكتور عشان التغذيه، ودكتور عشان الاخراج، وواحد يسرح لها شعرها، وواحد يعمل لها بشامبو، وواحد يفسحها، فما شاء الله كانت مدلعه، وواحد يطبخ لها، وواحد مش عارف ايه. فقلت لهم فالله يعني الانسه دي مش ناقصه غير حاجه واحده بس. قالوا لي ايه؟ قلت لهم شيخ يعلمها الدين عشان ما تنحرفش. هي دي ناقصه بس. فشوف الاسلام كله عزه، مش ان انا اصرف فلوسي كله على الكلاب واسيب يتامى المسلمين مش لاقيين ياكلوا. لا، سم يعطي كل شيء حقه وكل كل شيء قدره. سم هو الذي يعلمك العدل، كيف تعدل بين الكون كله. اخيرا حتى لا نطيل على حضراتكم، يعني كان هذا جزء يسير من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالامه في الدنيا. طب رحمته بالامه في الاخره، اسمع معي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته فدعا بها في الدنيا، وان اختبأت دعوتي شفاعة لمن؟ ها؟ لامتك. شفاعة لامتك. طب مين اللي هينال الشفاعة ديت؟ وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فاحمدوا الله على نعمة التوحيد،